الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو على فراش موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان صلى الله عليه وسلم حريص على الفئة المستضعفة في مجتمعه في ذلك الوقت، وهي فئة العبيد. اليوم إخواني وأخواتي لا يوجد عبيد، ولكن توجد فئة مستضعفة أخرى، وهي فئة العمالة المنزلية وفئة العمال النظافة الذين ينظفون الشوارع. نحسن إليهم إخواني، نترفق بهم، وهناك فوائد كثيرة للترفق بهم. أولا، إذا أحسننا المعاملة فقد طبقنا وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الإحسان إلى هذه الفئة يطرح البركة في المجتمعات. ثالثا، لأنه نوع من أنواع التواضع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تواضعا، وكان يقول: من تواضع لله رفعه. كل يوم في يشتغل على سيارة هذا؟ ايوه كل يوم. ايوه طيب، كم في راتب حقك؟ 250. 250 ريال في الشهر؟ ايوه 250 برضو. طيب راتبهم اخواني في الشهر 250 ريال، هذا المبلغ يصرف في مطعم ليلة واحدة. الحمد لله. طيب ممكن كذا اشتغل مع بعض كذا، شوف كيف في شغل، كيف يسوي؟ ايوه، يعني احنا حابين اليوم نتعرف على طبيعة عمل عمال النظافة، هذا عملهم اليومي. 10 10 واحد ما هو مش واحد، لا مو هم 10 10 10، ممكن 5 ولا 4، لانه الانجاز هو اهم من المشي. 1 من 10 مو ضروري. 10 10 في 10 عطوا 9 مو عندي مكتب. واحد من 10 5 لا أبغى يكون 10 على 10، كل واحد يفضل أحسن. كنا سألنا عدد من الشباب ما هو أهمية المكتب اللي تشتغل فيه في اختيارك للعمل. بعض الناس قالوا مو مهم، ولكن عدد لا بأس به من الشباب قال أنه 6 من 10 8 من 10، في واحد قال المكتب يعتبر 10 من 10 من ناحية الأهمية في اختياري للعمل. أعزائي، هذا هو مكتب عمال النظافة اليوم، يعني عامل النظافة من أول ما يستيقظ من النوم ويبدأ عمله إلى أن ينتهي عمله، هذا هو مكتبه مع الزبائل والمخلفات. ويا ريت يعني الكاميرات كانت تبين حتى الروائح للمشاهدين، الريحة اللي يشمها عامل النظافة كل يوم في عمله. فأضعف الإيمان أن نتعاطف معهم ونترفق بهم ونحسن إلى هذه الفئة من العمالة. بعض الناس لما يبقى أكل يفيض نجده يرميه في الزبائل، إما تأكلوا الأكل بايت، ويعني الأكل البايت برضو ما في شيء، تأكلوا ثاني يوم بدل ما ترموا الأكل. أضعف الإيمان لو ما حبيتوا تأكلوا أكل بايت، تعطوا الأكل الذي بقي لديكم للعمال يأكلوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإخوانكم في الدين. وبعض الناس يعني يتعاملوا معهم كأنهم رصيف الله يكرمكم في الشارع، ولا كأنهم عمود نور، ولا كأنهم موجودين أصلا. من ضمن طرق الإحسان إلى هذه الفئة أيضا، الواحد ممكن بما أننا في رمضان وداخلين على العيد، لماذا لا نشتري لهم بطاقات الاتصال الدولية ونعطيها لهم هدية، بحيث ممكن على العيد يتصل على قريبه وعلى أهله ويعيد عليهم بمناسبة العيد المبارك. بعض الناس ممكن يقول ليه ما تديهم فلوس، يعني هم محتاجين فلوس. إذا نقول إنه مفيد الواحد ينوع في عمل الخير، مو بس فلوس. في بعض الناس يعني يحتاج دعم نفسي، دعم معنوي، فهؤلاء لما تعطيهم بطاقة تعتبر نوع من أنواع الهدية وليس الصدقة بالذات. المال معناه على طول صدقة، كأنك قاعد تصدق عليه، أما لما تديله بطاقة كأنه قاعد تعيد عليه، تديله هدية، ففيها إكرام أيضا لنفسه بالإضافة إلى دعمه. في واحد شوف هذا فيه بطاقة اتصال، يلا السلام عليكم. هناك ثلاثة درجات للتعامل مع العمالة، عمالة التنظيف. الدرجة الأولى درجة الإحسان، وهي أفضل درجة وأعلى درجة، وهي أنه لما تشوفه تسلم عليه، تبتسم له وتعطيه مما أعطاك الله، سواء البطاقات حقة الاتصال اللي اقترحناها، او حتى اذا اردت ان تعطيه اموال او تعطيهم من الاكل البائس، كلها اساليب الاحسان اليهم. الدرجة الثانية، اذا انت لا تريد ان تعطيهم، اضعف او اقل درجة، انه يعني لما تراهم تسلم عليهم فالسلام لله. عامل النظافة اللي مسؤول عن الحي حقك، اللي بتشوفه كل يوم الصباح وانت رايح المكتب او العمل او المدرسة، ابتسم له وسلم عليه كل يوم. إذا لا تريد أن تعطي من مالك، ولا تريد أن تسلم، ولا تريد أن تبتسم، فأضعف أضعف أضعف الإيمان ألا تؤذيه، يعني تساعده في عمله. كيف؟ لا ترمي الزبارة الله يكرمك في الشارع، أرميها في الأماكن المخصصة، سهل عليه عمله. مع الأسف الكورنيش في الإجازات الأسبوعية يتحول إلى مزبلة. لماذا؟ لأن الناس بتستسهل، بس بترمي القمامة في أي مكان، وهذا يصعب على العمالة عملهم. فهذه أضعف درجات التعامل مع هذه الفئة من العمال. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يقين، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.